والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. وعن عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. هذا الحديث برواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا ولم يأمر، فلم يأمرنا ولم ينهنا. هذا الحديث الصحيح بروايتيه أو ثلاث رواياته فيه استحباب صلاة ركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب، كما أن هذه أتت في قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، فهاتان الركعتان بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب جاءتا في السنة القولية: صلوا قبل المغرب. هذه تسمى سنة قولية. وبالسنة الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. وبالسنة التقريرية في رواية في حديث أنس قال: كنا نصلي بعد غروب ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. فالسنة ثلاثة أنواع: قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بشيء ما، هذا يسمى سنة قولية، صلوا قبل المغرب. سنة فعلية، فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فهو القدوة. سنة تقريرية، وهو أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أو شخصا ما على فعل شيء ما، لأنه لو كان لا يجوز ما أقره صلى الله عليه وسلم، وإنما يقره على الجائز المشروع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لمن شاء، هذه فيها دلالة على أن هذه السنة من السنن غير المؤكدة، وليست من الرواتب التي يستحب المواظبة عليها، بل هي فعلها طاعة وتركها ما يقدح في الإنسان، أو يقال ترك مستحبا ترك راتبة، مثل ترك راتبة الفجر تقدح في الإنسان. ترك الرواتب باستمرار بعد الصلاة، الرواتب المؤكدة، تقدح في عدالة الإنسان، لأنه يكون غير مبالي وغير حريص على الخير، ما يهتم للخير ويهتم للفعل الحسن الذي يثاب عليه. بخلاف هذه السنة فقرنها صلى الله عليه وسلم بقوله: لمن شاء، حتى ما يكون فيها حرج لمن تركها. والمراد بها ما بين غروب الشمس أو أذان المغرب إلى إقامة الصلاة. وبينها صلى الله عليه وسلم لأن بعض الناس يتصور أن وقت المغرب قصير وأنه يشرع بعد الأذان مباشرة المبادرة بالصلاة، وليس الأمر كذلك، بل وقت المغرب فيه ساعة. فوقت المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق، يعني مقداره في حدود ساعة ونصف أو يقل قليلا عن الساعة والنصف، لأنه ليس هناك فاصل بين وقت المغرب ووقت العشاء. إذا انتهى وقت المغرب دخل وقت العشاء، فالوقت فيه ساعة، فما ينبغي للإنسان أن يتساهل في السنن والمستحبات. كذلك بعض الناس مثلا يقوم يأتي بالراتبة بعد الصلاة مباشرة ويدع ما كان هناك من فضل قد يفوته مثلا، فيقوم يصلي الراتبة ويترك صلاة الجنازة، بينما الراتبة وقتها موسع والحمد لله، وصلاة الجنازة خلال 5 أو 3 دقائق وتفوت عليه. فما ينبغي للإنسان أن يشتغل عن صلاة الجنازة بحجة أنه يأتي بالراتبة، وإنما الراتبة فيها ساعة والحمد لله. وهذه الأحاديث تبين لنا المشروع من السنن والرواتب والنوافل التي ينبغي للإنسان أن يواظب عليها. 12 ركعة قبل الفرائض وبعدها، هذه الرواتب، ثم الوتر، ثم 4 قبل العصر، وإذا أتى بركعتين قبل الظهر زيادة على الركعتين، أو أتى بركعتين بعد الظهر زيادة على الركعتين فحسن، فيتحصل مجموعة مع الوتر يزيد عن 40 ركعة مع الفرائض. الوتر والفرائض والنوافل في اليوم والليلة تزيد على 40 ركعة، فيحسن بالمرء أن يواظب عليها. وعن عبد الله بن مغفل المزني بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء مفتوحة، وهو أبو سعيد في الأشهر، عبد الله بن مغفل ابن غنم، كان من أصحاب الشجرة، سكن المدينة المنورة، ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها دارا، وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة يفقهون الناس. ومات عبد الله بها 60، وقيل قبلها بسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء كراهية، أي لكراهية أن يتخذها الناس سنة. يعني يظنون أنها مؤكدة بهذه الأوامر، أزال التوكيد بقوله لمن شاء، أي طريقة مألوفة لا يتخلفون عنها، فقد يؤدي إلى فوات أول الوقت. رواه البخاري. وهو دليل على أنها تندب الصلاة قبل الصلاة مطلقا قبل الفريضة، تهيئ المسلم للفريضة حتى يدخلها وقد تهيأ لها، بخلاف ما إذا جاء مسرعا أو جاء من بعيد ثم دخل في الفريضة يكون غير متهيئ، مثل ما لو صلى قبلها 2 ركعة كالمقدمة والممهدة لها. وهو دليل على أنها تندب الصلاة قبل صلاة المغرب، إذ هو المراد من قوله قبل المغرب، وليس المراد قبل غروب الشمس، لأن قبل غروب الشمس هذا وقت نهي، ما يشرع الصلاة فيه إلا ذوات الأسباب. لأن المراد قبل الوقت لما علم من أنه منهي عن الصلاة فيه. وفي رواية لابن حبان أي من حديث عبد الله المذكور، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب 2 ركعة، فثبت شرعيتهما بالقول والفعل. بالقول قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، وبالفعل فعله صلى الله عليه وسلم صلاته 2 ركعة قبل المغرب، وبالتقرير كما في حديث أنس رضي الله عنه. ولمسلم عن أنس قال: كنا نصلي 2 ركعة بعد غروب الشمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا، فتكون ثابتة بالتقرير أيضا. أنس بن مالك رضي الله عنه خفي عليه الأمر الوارد في حديث عبد الله بن مغفل. فثبتت هاتان الركعتان بأقسام السنة الثلاثة. ولعل أنس لم يبلغه حديث عبد الله الذي فيه الأمر بهما. وبهذه تكون النوافل 20 ركعة تضاف إلى الفرائض وهي 17 ركعة، فيتم لمن حافظ على هذه النوافل في اليوم والليلة 37 ركعة، وثلاث ركعات الوتر تكون 40 ركعة في اليوم والليلة. وقال ابن القيم: ثبت أنه كان صلى الله عليه وسلم يحافظ في اليوم والليلة على 40 ركعة، 17 الفرائض واثنتي عشرة التي وردت التي روت أم حبيبة، وإحدى عشرة صلاة الليل فكانت 40 ركعة انتهى. ولا يخفى أنه بلغ عدد ما ذكر هنا من النوافل غير الوتر 22، إن جعلنا الأربع قبل الظهر وبعده داخلة تحتها الاثنتان اللتان في حديث ابن عمر، ويزاد ما في حديث أم حبيبة التي بعد العشاء، فالجميع 24 ركعة من دون الوتر والفرائض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.